يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم تعبدون من دون الله